الجزء الواحد والعشرون. سحر. لم ينم أنس تلك الليلة، كان شارد اللب ذاهل الحس، تجيء به الخواطر وتذهب، يرى الناس حوله وكأنهم أخيلة تتراقص وأشباح تضطرب. كان يتصفح وجوه مرام وكومبو وأمه وأشريا وأمها فينكرها ولا يعرف فيها وجها. كانت صورة نبرة تتمثل أمامه بزينتها، صوتها كان يهمس في أذنيه نفس الكلمات التي كانت تصرخ بها وسط النساء وهي تتلوى إيكادولي. حتى عندما أغمض عينيه رأى عينيها أمامه، رائحة عطرها التي عرفها يوم رآها كانت تخترق أنفه. انفصل عن الواقع وبدا وكأنه قد سلب عقله. سأله كومبو باهتمام: ما بك يا أنس؟ ابتسم ابتسامة ممزقة يخالطها الأسى وقال: أشعر وكأنني لست أنا، ربما أصابتك الحمى. تحسس رأسه فانتفض أنس وأبعد كفه بانزعاج. تراجع كومبو ورمقه بنظرة فاحصة ثم قال: هل هناك شيء ما تود أن تخبرني به؟ باضطراب ووجل طاف أنس بنظراته في المكان ثم قال: لا لا لا يوجد شيء. ثم أردف متمتما بصوت متقطع: نبرة، أريد نبرة. فغر كومبو فاه وقال باندهاش: نبرة؟ نعم أريدها. أغمض كومبو عينيه وحاول أن يعيد أفكاره إلى نصابها. اقتربت أم كومبو وكانت تراقبهما، قالت وهي تشير إليه بأصابع ترتجف: إنه مسحور. قال كومبو: كيف؟ كيف يومي؟ ألا ترى عينيه؟ وكيف يردد اسمها؟ قال كومبو بتوتر شديد: قميصه؟ نعم قميصه كان ممزقا يا أمي، وعندما سألته عنه وطلبت منه الجزء الممزق لأرقعه له أخبرني بما حدث وقال أنه ترك الجزء المقطوع وراءه هناك. لابد أن الخبيثة النبرة أخذته وعقدت عليه سحرا. خرج أنس من البيت القديم الذي كانوا يختفون فيه هائما على وجهه، حتى أنه لم يتحدث إلى مرام. ركض وهو يترنح نحو السهول حول بيت كلودا، ولحقه كومبو الذي صاح فورا أن رآه يتجه إلى هناك: كنت فريسة سهلة، انشغلت بخنجرك وانتقالك عبر الفجوات وكتابك العجيب وأصابك العجب بنفسك، نسيت أن كل هذا هباء إن لم تستعصم بالله. قال له هذا محاولا أن يكبح جماح تلك الوساوس والخواطر التي تجتاح صديقه الذي يقف أمامه منكسرا بحلق جاف ووجه ملتهب وهو يردد: وماذا سأفعل الآن؟ ساعدني. ماذا تريد؟ أن أذهب إلى نبرح. لن تذهب ولن أتركك. دفعه أنس بعنف وصارعه للحظات كان أكثر منه قوة، فتراجع كومبو قليلا ثم ظل يلاحقه ويحدثه. قال يذكر: أنت الآن تفعل ما كان يفعله كلودا. لا، أنت تسعى إلى الرذيلة. لا، أنا سألتقي بها فقط، سأتحدث إليها. عد يا أنس أرجوك، أفق قبل أن تتمزق هيبتك. طلعه أنس بعينين محتقنتين وقال صارخا: أغرب عن وجهي. اعترضه كومبو بصدره وثبت ساقيه بالأرض وقال له: إذن تخطني أولا إن أردت صعود ذلك السهل. ووقف كومبو مكانه ولم يتزحزح قيد أنملة وظل يدفعه ويمنعه، ثم أرهق كلاهما من دفع الآخر له. هرب أنس من كومبو الذي كان يلاحقه ويمنعه من الذهاب لنبره، حاول أن يستخدم الخنجر ليصل إليها سريعا وحركه في الهواء. ظهرت الفجوة فوقف أمامها وجرب أن يردد اسم القصر، وجرب أن يردد اسمها نبره، لكن الخنجر لم ينقله إليها. ولما مل من ملاحقة كومبو له انتقل إلى الغابة. فأسرع كومبو وأخبر مرام بما حدث، فهي وحدها تستطيع الدخول إلى الغابة. كانت مرام تركض خلفه محاولة اللحاق به، بينما كان يسير بخطوات متعرجة وبلا هدف وسط الغابة وكأن هناك من يسوقه بحبل. وصلت أخيرا حيث استطاعت أن تنادي عليه فسمعها والتفت ورمقها بعينين ذابلتين وسألها في حنق: ماذا تريدين؟ كانت أنفاسها المتلاحقة تمنعها من الكلام، دقات قلبها كانت تتواثب بسبب ركضها المتواصل من بيت أشريا وحتى مكان أنس. بصعوبة قالت: لا تذهب يا أنس أرجوك. لا أستطيع، لا بد أن أراها. لا لا، صرخت فالتفت إليها غاضبا كما لم يفعل من قبل وقال بغضب هادر: مرة أخرى تصرخين؟ هيا انتحبي بالبكاء واضربيني بغصن شجرة كالأطفال. كانت مرام تدرك أنه ليس أنس الذي تعرفه، حاولت أن تتماسك وقالت بهدوء: أنت لست بوعيك يا أنس، أرجوك عد معي وسنحاول الخروج من تلك الأزمة معا. عودي أنت واتركيني أو سيري في الغابة وحدك، أرجوك يا أنس ابتعدي عني. دفعها فسقطت على الأرض بينما أكمل طريقه غير مبال بنداءاتها المتتالية. صاحت قائلة: نبرة لا تحبك. ذلك ليس حبا يا أنس، وأنت لا تحبها، ومن أخبرك أنني لا أحبها؟ انسحقت روحها وقالت بخفوت: أنا أعرف. وما أدراك، هل قرأت أفكاري؟ ثم ضحك ساخرا وقال: هل عادت لك تلك الموهبة؟ وقفت وسارت نحوه بهدوء وقالت وهي تحدق في وجهه بعين منطفئة: لم أقرأ أفكارك، لكنني شعرت بك. حرك عيناه كالمجنون وقال: أنت لا تعلمين شيئا يا مرام، عودي إلى الغابة، إلى ناردين، واتركيني لحالي. رفعت صوتها قائلة: نبرة تريد الكتاب، إكدولي، وفورا أن تحصل عليه ستقتلك. صارت عيناه تقدحان شررا مخيفا. بحركة فجائية عنيفة أخرج أنس الكتاب والتفت نحو مرام وألقاه في وجهها، فأحدث الكتاب خدشا بطول خدها الأيمن وسقط أمامها على الأرض. تحسست وجهها وكان الخدش يحرقها، كادت تبكي لكنها تماسكت. قال دون أن ينظر إليها: أنا ذاهب لأجلها، لأجل نبرة، خذ الكتاب واتركيني لحالي. رفع خنجره في الهواء، أراد أن يقول شيئا لكنه كان في حالة من الهوان والضعف حتى أنه لم يتمكن من نطق حرف واحد، كان غارقا في غياه بفكره، وكأنه قد شل فجأة. اقتربت مرام بسرعة وتحلت بالشجاعة واستجمعت كل ما لديها من قوة وعزيمة وحدقت في الفجوة وهي تتلاعب أمامها في الهواء وقالت: البيت القديم مع كومبو. ثم دفعته بأقصى قوة أمامها فالتقمته الفجوة وقفزت خلفه لأول مرة تبتلع خوفها من أجل إنقاذه. وفور أن وصل ورآه كومبو حيث كان ينتظرهما وهو في غاية القلق، أمسك بأنس وأسنده حيث كان يترنح وصب على رأسه الماء، فهدأ أنس وقال له بخفوت: ساعدني أرجوك. رمقه مبتسما وحاول جاهدا أن يظهر رباطة جأشه ليثبته، وقال له: ما أنا إلا عبد ضعيف الحيلة، إن لم تقوى أنت على الأمر بنفسك أرجوك. ولم ترجوني يا أنس؟ وما أملك لك أنا، أطلبها من الله. خر أنس على ركبتيه مسحوقا مكسورا، مرت الدقائق ثقيلة عليه، كان يقاوم رغبة تنازعه وتدفعه للركود إليها، وكان جسده يؤلمه وكأن هناك من يدق كل جزء فيه بمطرقة من حديد. وقفت مرام تبكي وهي تراه في تلك الحالة، غربت الشمس فاضطرت لتركهما. قبل انصرافها قالت له: أنس سأرحل الآن، أرجوك تماسك، ساعديني، ليتني أستطيع. نخر الحزن قلبها بلا هوادة، أرادت أن تخبره أنها تحبه، كانت تغربل ذهنها باحثة عن كلمة تبث فيها ما تشعر به، لكنها ضلت الطريق إلى كل المعاني والكلمات، وأرادت أن تطلب منه أن يحفظ نفسه لها، فكل راجفة من رواجف قلبها تهتف باسمه، لكنها لا تستطيع أن تخبره بكل هذا. أحدث صمتها ضجيجا في نفسه، وتكلم كل شيء فيهما دون أن يتكلم، وانصرفت تمشي على استحياء تجر قلبها الممزق خلفها، وعادت حيث أشريا. لازمه كومبو ولم يفارق، تعاهد على اجتياز تلك الضربة القاسية معا، قرر ألا يتركه. وقف كومبو يقلب الأفكار في رأسه، الأحداث تتسارع، لابد أن يزول أثر السحر. بينما هو غارق في الاحتمالات كلها، زفر أنس وكأن روحه تتفلت من بين جنبيه وقال بعد جهد شديد: قيدني يا أخي. ماذا؟ لما أقيدك يا أنس؟ قيدني أرجوك، اجلس واذكر الله، قيدني أولا حتى لا أركض نحوها، لا أريد أن أقع فيما لا يرضي ربي. حسنا، فلننتقل إذن إلى مكان آخر حيث أستطيع أن أغلق عليك بابا يا أنس. وانتقل معا إلى مكان آخر. أسرع كومبو بتقييد أنس بسلسلة من حديد، طلب أنس منه أن يقيد قدميه أيضا، ففعل على مضض، أغلق النوافذ، ثم تراجع للخلف وهو يراقب أنس، وجلس على الأرض أمامه وبدأ في تلاوة ما يحفظه من القرآن. لم يكن كومبو شيخا ولا ناسكا يتحدث عنه الناس ويشيرون إليه، لكنه كان يحمل في قلبه يقينا قد لا يحمله شيخ فقيه. كان ينهي القراءة ويعود للبداية فيقرأ مرة أخرى، لم يمل ولم يكل طوال الليل. بينما كان أنس كالوحش الكاسر يزوم في قيده، انطفأ بريق عينيه وتسرعت دقات قلبه. كان في الماضي مستريح النفس خالي الفكر، لا تملكه شهوة، وكان يبكي من خشية الله، فماذا سيفعل الآن وقد تبرجت له الدنيا؟ أين تلك اللوعة التي كان يشعر بها عند ذكر الله؟ أغمض عينيه ودفع بآخر قواه في أتون المعركة الداخلية التي من شأنها أن تعيد نفسه إليه. دارت بين نفسه العفيفة ونفسه التي أثرتها الشهوة حرب عنيفة ملتهبة، كان وقود نارها من روحه وجسمه. كان صدره ضيقا وكأنه يصعد في السماء، جر أقدامه وتقدم ببطء ارتعدت أوصاله، مرت ثلاثة أيام وهو على حاله ينازع في قيده الذي أدمى ساقيه، يطعمه كومبو ويرقيه بالقرآن ويعتني به ويتركه لساعة يزور فيها أمه وأشريا وأمها ومرام. بدأ ينتشل نفسه من غيابة الجب الذي ألقي فيه، وداس على الشهوة التي تتأجج في صدره مخافة ربه. لم يتسنى له التنفس وسقط مخشيا عليه. شعر أخيرا وكأن روحه قد عتقت من رق الجسد وارتفعت عن الأرض فهامت في السماء. ثلاثة أيام بلياليها مضت تملس على بعضها البعض بنهارها العكر وليلها البهيم، وأخيرا جلس كومبو أمامه بابتسامة متعبة حزينة عندما شعر أن أنس قد استرد نفسه التي رآه بها أول مرة التقى به فيها. كان أنس ثابتا ساكنا بعد أن داس على الشهوة التي كانت تتأجج في صدره مخافة ربه. أراد كومبو أن يخبره بما دار خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث كانت تحمل الكثير من الألم، فقد داهم الحراس ذاك البيت القديم الذي كانوا يختبئون فيه، سرقوا الكتاب إيكادولي من مرام، وأسروا مرام عندما تعرف عليها أحد الحراس، حيث كان بصحبة حليم عندما اشترى الجواري وكانت من ضمنهم. عادت أشريا مع أمها لدارهما، ما زالت أم كومبو تلازمهما. أنهى كومبو سرد التفاصيل على أنس، ووضع أمامه خنجره وذاك الكيس الذي يحتوي على قطع الكريستال التي تحولت إلى قطع فحم مرة أخرى، وبجوارهما بسط الخريطة التي أعطتها الحوراء لأنس، ثم خلع قلادة أنس وأعادها له، فقد كان يرتديها لأن أنس كان قد ألقاها على الأرض في إحدى المرات، وأخرج من جيبه الزجاجة الزرقاء الصغيرة وقال وهو يطرق عليها بأطراف أصابعه: ذلك نوع من الحبر المعتق، نوع نادر مصنوع من مسحوق حجر أسود نفيس، ما عاد يصنع الآن، أظنه معك لسبب وجيه، ظننته دواء. همس أنس بكلماته الأخيرة وهو في حالة انهزام نفسي وهوان شديد. أشفق عليه كومبو فانطلق يحثه ويشجعه: هيا يا أنس، قم أيها المحارب، لابد أن تستعيد كل شيء. وكيف هذا؟ فكر، فما كان إيكادولي ليختارك إن لم تكن أهلا لاسترداده. أشعر أنك اقتربت من النهاية، ستسترد الكتاب وتحرر كلودا ليعود لعروسه وتنقذ مرام من أيديهم. ران عليهما صمت ثقيل، قطعه صوت كومبو الذي حاول أن يخرجه من شروده عندما أشار إلى الخريطة وهو يسأله: ماذا تعني تلك الأرقام التي على الخريطة؟ بدأ يقرأها وهو يشير إلى كل بقعة في الخريطة، كان يحكي موقفا مر بهم معا هنا وهناك، وبينما يتحدث بعفوية كان أنس ينظر في الخريطة وثب فجأة وقد بدأ يتضح له شيء ما. تلك الأرقام تعني الكثير، هي المفتاح. وقف وقد بدت في عينيه نظرة واثقة، ولح على شفتيه شبح ابتسامة، فسأله كومبو بفضول: أشعر أنك اكتشفت للتو شيئا ما، أليس كذلك؟ بلى، أنت رائع يا كومبو، قالها وطلب منه ألا يغادر مكانه، وبدأ يحرك خنجره في الهواء، تارة يقول قصر الحوراء، وتارة يقول الغابة، وتارة يقول بيت كلودا. كان يختفي لدقائق ثم يعود وينبثق من الهواء، وكان الأمر يبدو لكومبو مضحكا ومخيفا في الوقت نفسه. وبينما ينتقل أنس ويتحدث مع الحوراء وسامي كول والمغاتير والعجوز ناردين والمجهيم، وخلال فجوة منهم ظهر له فجأة شهاب وجذبه من قميصه بعنف إلى بيته الذي زاره فيه بالغابة والذي لم يعثر عليه مرة أخرى. كان غاضبا للغاية، ألصقه بالجدار وغرس عينيه في عيني أنس وصرخ في وجهه قائلا: أتظن أنك ستغير شيئا أيها الأحمق؟ أنت مجرد حرف لا قيمة له، أنت مجرد علامة، رمز لا يلتفت إليه من يعيش هنا، وجودك غير هام بالمرة، أنت لا شيء ولن تغير شيئا. ما كنت لأغير الماضي، أنا فقط سأشاهد لك أستعيد الحقيقة كما كتبها صاحبها أول مرة. أنت أضعف من أن تعيد الحروف، وعقلك أضيق من أن يستوعب تلك الكلمات، أنت بلا فائدة. سأكون علامة ترقيم تزيد المعنى وضوحا، حرف عطف يقرب بين معنيين، وفاصلة تفصل بين كذبتين، ونقطة تنهي بعض الجمل المؤلمة، وعلامة استفهام بعد سؤال بليغ، وربما قوسين يضمان الحقيقة التي أؤمن بها، أو قوسا يغلق جملة ما فينهي حقبة بأكملها. لن تفعل يا أنس، بل سأفعل إن شاء الله يا شهاب. مستحيل، كل شيء ممكن طالما أنك تسعى وراءه وتطلبه. لن تستطيع، راقبني إذن، سأراقبك ولن أسمح لك بإفساد كل شيء. أفلت منه أنس وغاص في الفجوة، ثم عاد حيث كان كومبو مستلقيا على الأرض ينتظر. سأله بملل وهو يتثاءب: لماذا تأخرت هذه المرة يا أنس؟ بصوت واثق ونظرة ثاقبة سحبه من ذراعه وقال له: الآن يا كومبو ستنتقل معي خلال الفجوات، وسنذهب جميعا لإنقاذ كلودا ومرام. هل أنت مستعد؟ ازدرد كومبو ريقه بصعوبة وهمس بخفوت: أنا مستعد، قال أنس وقد تألقت عيناه وأطل منهما بريق روح المحارب الذي تسكنه. الآن نعالج الأمور على طريقة عالمكم العجيب بإذن الله، هيا بنا. حرك أنس خنجره في الهواء فانبثقت فجوة تتلاعب وتموج ألوانها في بعضها البعض، ثم دلف فيها ساحبا معه صديقه كومبو.